السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم في الدارين ويكتب لي ولكم في هذه المجالس علما نافعا وعملا صالحا، وأن يستعملني وإياكم استعمالا مقبولا رضيا مرضيا. وأسأل الله أن يجمل باطننا ويجعله خير من ظاهرنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويديم علي وعليكم ستره وعفوه ومغفرته وكرمه، ويبارك لنا ولكم في بكورة هذا اليوم وفي تنفس هذا الصباح بما يحب ويرضى. ما زلنا مع الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، مع كلامه الذي تركه أثرا قبل رحيله. هو في تربته ونحن ما زلنا مع كتبه نستنشق عبير الأنس والسكينة الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما زال كلامه عن عواقب الذنب وعاقبة وفواتير البعد عن الله سبحانه وتعالى. قال: ومن عقوبتها، أي ومن عقوبات المعاصي، ذهاب الحياء. ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمع. يقول في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وسبحان الله، أول صفة تبحث فيها عن الأنثى بعدما تتأكد من دينها هي الحياء. الصفة لو عاوز تدور على أنثى أو تربي أنثى، الحياء. ولذلك المدرسين والمدرسات والمعيدين والمعيدات، أو خلينا نقول المعيدات بس، والمعلمات اللي بيستهدفنا النساء الفتيات أو الأمهات عموما، لو عاوزة تغرس خلق أو قيمة، هذه القيمة إذا تلبست بها فتاة فالخير كله سيطرق بابها، هي قيمة الحياة. قيمة الحياة لا تكاد أبدا تجد فتاة حيية إلا وقد وفقت في باقي حياتها. الحياة ده سبحان الله هو يعني كما يقول ابن القيم مادة الحياة للقلب. كل جمال بيبهت إلا جمال الحياة، كل يوم يزداد جمالا سبحان الله، بدون مكياج وبدون كل شوية تعمل حاجة فيه هو لوحده كده، لوحده كل يوم بيزداد جمال، كل يوم يزداد رقي. في بنت رضي الله عنها كانت ماشية في يوم من الأيام وظهر من مشيتها هذا الخلق النبيل، كانت سبب في زواجها بكليم الله موسى عليه السلام، كليم الرحمن، بس عشان كانت تمشي وكان هذه الخصلة تميزها. كان الرب سبحانه وتعالى ممكن أن يجعل في كتابه يعني تكون هذه الجملة وهذه الخصلة بارزة في القصة، فلماذا برزت؟ لأن الله يريد منا أن ننتبه، أن يقف القلب انتباها لهذه الخصلة. تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، هذه المشية فعلت الأفاعيل سبحان الله عند الرجال. أما امرأة العزيز لما تفسخ حياؤها ما أتت بشيء، بل الكل سبحان الله الآن يتكلم في سيرتها وفي فعلها قبل توبتها. فعشان كده من أخطر ما تقع فيه النسوية والحاجات دي كلها، غير الندية للشرع والكلام ده اللي بتبدأ خفية ثم تكون جلية، هي أسوأ خصلة إنها بتذيب الحياء. لا تكاد تجد نسوية ما زالت تتكئ على الحياء سبحان الله. فالحياء ده يا جماعة أبرز ما يميز النساء. امرأة بلا حياء كجسد بلا ثوب، كجسد بلا ثوب. امرأة بلا حياء كأسرة بلا سكن، فيضربها البرد ويؤذيها الحر، ومعرضة للسهام، معرضة لكل شيء. ولذلك اتقوا الله في البنات وساعدوهم على الحياء واسقوا الحياء اللي عندهم. مش كل شوية عيب يا بنتي ما تتكسفيش، اطلعي ده زي باباكي، عيب عيب اطلعي سلمي ده زي عمه. ما كل الناس بتروح الجامعة وكل الناس بيختلط وكل الناس بتركب جنب الرجالة، ايه المشكلة يعني؟ ما تخليكي كده مش عارف قوية ومش عارف ايه والكلام ده كله. اتقوا الله وحافظوا على حياء البنات، لان الحياء فطرة في البنات، فطرة. ولما ضرب مثل بحياء النبي قالوا كالإيه؟ كالبكر في خدرها. يا سلام، فهل انت كنت مضرب مثل في يوم من الايام للنبي صلى الله عليه وسلم لحياء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عاوزين يقولوا مثلا ايه كرم النبي صلى الله عليه وسلم شبه كرم مين؟ كرم كذا. طب مش عارف ايه، عم جيهم بقى يتكلموا في الحياء، جابوا سيرتك، جابوا سيرتك قد ايه بقى المفترض يكون الحياء. فابن القيم بيقول لنا لفتة عجيبة قوي، بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان من عقوبات الذنب ذهاب الحياء. وعادي جدا، عشان كده النهارده هتلاقي النهارده منتقبه وقاعده مال تجري والرجاله يتفرجوا، وقاعده مال تهزر وبتجري جنب البحر من حجه ان احنا البحر ده ربنا اللي خلقه مش بتاعهم هم، واحنا لازم نستمتع بيه والكلام اللي ملوش اي لازمه. ده هي ديت مشكلتها ايه؟ ما هي لو عندها حياء مش هتعمل الحركات دي. هي لو عندها حياء تتصور وتطلع وتعمل بالطريقة دي خلاص. عشان كده في أشياء ما ينفعش تتناقش فيها مجرد الجواب الشرعي بس. شايفين النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له الرجل وقال إذا لي في الزنا يا رسول الله، قال أترضاه لأمك؟ الإجابة كانت إيه من الشاب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال له لا. أترضاه لأختك؟ قال له لا. ترضاه لعمتك؟ قال له لا. لخالتك؟ لا. لبنتك؟ لا. والراجل ده بيقول لا ليه؟ تخيلوا لو الراجل ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم اه عادي، ايه اللي فيها؟ كان ده هيبقى الخطاب اللي هنكمل فيه. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه من الغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب غيرته. فنفس الكلام، فإحنا بنقول إن في نقاشات لو الفطرة تلوثت مش هتعرف تناقشها شرعا بس، لازم تعدل الفطرة، لازم تعدل. ما إحنا النهاردة واحد معاه كوباية خلاص، وإنت معاك عصير مانجا، فبتصب للناس في كل واحد في الإناء اللي هو ماسكه، فده ماسك كوباية وده ماسك مش عارف ايه وده ماسك كذا، فكل واحد ماسك حاجة انت بتحط له. فجيت تحط الواحد لقيته ايه قالب الكوباية، هتحط له ازاي؟ هتنفع تحط له مش هينفع. طب الحل ايه؟ اعدل الكوباية عشان ننزل لك الشراب ده فيكون ايه حلو المذاق، يبقى نور على نور، يبقى نور على نور. فالوحي نور والإناء بتاع فطرتك نور، فإذا جاء هذا النور على هذا ذاك النور صرت نورا على نور. ولذلك بنقول دايما للأخوات أما تيجي تتجوز أو بتبحث أو يعني عاوزة تقيم حد قدامها أو العكس، بنقول لهم إيه؟ بنقول لهم إن نور الإيمان، نور الإيمان مع المعصية والضعف وضغط الحياة ممكن يضعف، نور الالتزام ممكن يضعف، التدين ممكن يضعف. عشان كده بنقول ايه رقم واحد لازم تكتشفه ان الشخصية اللي جاي يتقدم ده او البنت دي نور الفطرة عندها عالي، الاخلاق عالية. رقم اتنين التدين، مش معنى التدين اللي انا بهمشه، لا انا بقول مع الضغط وظروف الحياة والكبد والمعاصي والسرحان اللي ممكن يضعف، لو تدينه ضعف أخلاقه يعاملك بيها. فاهمين أنا بقول إيه؟ فلو هو تدينه ضعف، لا عنده رجولة، عنده مروءة، عنده غيرة، رجل صادق، عنده كرم، رجل عائل ناضج، غلبته نفسه الأمارة على الذنب ده، بس في الآخر دي شهم، في الآخر عمره ما في يوم من الأيام يمد إيده عليكي ويضربك على وجهك ويقولك يلا اطلعي بلبسك ده وشوفي مش عارف مين ومش عارف وأبوك يجي ياخدك، لا لا لا لا لا. دول ناس مش مجرد إن هو ضعف تدين بس. فاهمين أنا بقول إيه اللي عاوز أوصله؟ إن الأخلاق ترضون دينه وخلقه، على ايه من حسن الحديث يعني، فترضون دينه التدين بتاعه ماشي والخلق بتاعه نفس الكلام. حضر البنت النهاردة انا بقول اهو، ما تقبلش بنت ملتزمة ظاهرا وحياءها ضعيف، لا ابعد عنها، تنفعكش، تضرك، لانها تضر جيل كامل جاي. واخدين بالكم؟ انا فاكر في يوم من الايام سألت شيخي في بداية يعني وانا ابحث عن زوجة، فكنت بقول له يعني تنصحني بايه وبتاع، فقال لي كلمة جميلة قوي فهمتها بقى عما كبرت شوية، قال لي ما تتجوزش سكرتيرة. طبعا انا هتجوز سكرتيرة يعني، هدور على سكرتيرة. فانا عارف ان كلامه ليه مغزى، فقال لي السكرتارية دي البنت اللي واخدة على بترد على الكل، تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده وتكلم ده وتكلم ده وتكلم ده. وراح بقى يلي خد البنت الحيية، قال لي أي بنت تروح لها تلاقي عندها الحياء دور بقى على إيه الحد الأدنى من اللي الاستقامة اللي هي فعل الواجبات وترك المنهيات، لقيته شيل على طول، استخير وشيل. فكانت نصيحة بالنسبة لي عالية قوي، كانت حاجة متميزة جدا، لدرجة أنا فاكر قال لي مرة، قال لي في بنت الحياء بتاعها وصل لدرجة إذا أنت غلطت فيها هي من حيائها قد تسكت فتبكي فتكسر الرجل وتكسرك بحياءها. في كده طبعا هو المفترض مش مع اي حد طبعا يعني، مفترض برضو ان الطرف الثاني يكون راجل خلاص، عم يلاقيها ان هي كده عجزت عن الرد، لم تعجز عن الرد لانها لا يعني مش عارفه ترد، لا حياءها منعها انها تحطك في موقف معين خلاف الاولى، وانك تلتقط ان ده بسبب الحياء فتتكسر وتتأدب أكتر. ففي ناس كده، في ناس كده، والجمال ده مازال موجود الجمال ده مازال موجود، وبتعرفه سبحان الله في الاستشارات، يعني بتلقطه كده، طريقة الكتابة، طريقة بعت الرسالة، طريقة الاستفسار. طبعا زي ما اتكلمنا ان الغيرة فيها غيرة مرضية، برضو الحياء احيانا بيكون مرضي، اللي بيمنع من ايه؟ من قول الحق، ويمنع من اخذ الحق، واللي يجعل الناس تتمادى في الخطأ. واخدين بالكم؟ ده حياء مذموم، ليس طبعا مرادي ولا اقصده ابدا. مش اي اخت بقى سكرتارية، ما تزعلش من الجملة، يعني وليس هدف شيخي هذا اللفظ كوظيفة، يعني هو يقصد به لسان حاليا. فيقول ابن القيم صاحب الكلام العميق: ومن عقوبته، من عقوبة الذنوب، يعني ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير ألمعه. تعرفوا مادة بتدرس الحياء؟ يعني احنا مثلا شفنا مواد بتدرس الاتيكيت والذوقيات ومش عارف ايه والكلام ده كله، صح؟ مادة تانية بتقول طريقة التزويق والاحتفالات والكلام ده، صح؟ مش بتلاقوا مواد للحاجات دي كلها، او ازاي نعمل كذا، وازاي نعمل حاجات كتير، او ازاي نتزين، ازاي نلبس، ازاي نتمكيج، ازاي شفتوا مادة بتعلمك فنيات وآليات الحياء؟ تعرفوا مواد بتدرس في المعاهد والمدارس والكليات، مش عارف الاقتصاد وكليات مش عارف ايه والكلام ده كله؟ لا. عارفين ليه؟ لان هي قيمه ليست من اولويات المجتمع. حتى في بيئات الاستقامه، تدخل النهارده دور قران ومراكز وبتاع، كتاب في الذوقيات، كتاب مش عارف ايه، ليه؟ ما احد التلوث القلبي والعقلي للتنمية البشرية، وطلع المرض اللي جواك، والتأثر الطبيعي بالإيه؟ بالقيم المستوردة وخلاص. لكن لو إحنا بنشتغل، أو كتير مننا طبعا، في أفاضل أكيد عاملين كده، بس يعني لجهلي أنا لم أطلع على عملهم ولقلة اطلاعي، لكن أكيد في أفاضل بيعملوا كده. بس أنا عاوز أقول فكرة الانتشار، فكرة الانتشار، ليه ما يبقاش في مقرر النهاردة بيتكلم على فنيات وآليات، زي ما بنعلمه الاتيكيت بتاع الأكل، وإزاي تاكل، وإزاي تشرب، وإزاي تسلم على الكبير، ومهارات الحياة والكلام اللذيذ ده. طيب ما مهارات الحياة وإزاي تاكل وإزاي تشرب والكلام ده كله، هو ممكن ينجحه في الدنيا بس ما ينجحوش في الآخرة. ليه بقى ما نعلموش حاجة تنجح في الدنيا وتنجح في الآخرة؟ خلاص، وما فيش حاجه يعني، ومش هتتصنف تصنيف وحش يا سيدي، يعني عم تتعلم ان اتعلم تعمل منتج في الكلام ده. البنات بقى اللي ليهم في التعليم والتدريس والابتكار والافكار والكلام ده، مش ناويين بقى قبل ما تخشوا قبركم كده تنتجوا اثار قبل الرحيل، بدل ما كل شويه قاعدين تطلعوا لنا منتجات في الاخر خالص اخرها تنتهي تتبخر كلها سنه سنتين وتتبخر؟ مش ناويين تتركوا آثار قبل الرحيل؟ إذا يعني ذكرت هذه القيم تذكرون أنتم معها. يقول ابن القيم: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الحياء خير كله، وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذ لم تستحي فاصنع ما شئت. في حد بيقول الحياء ده فطرة ومن تربية الوالدين؟ طبعا. طب ما هو برضو الاتيكيت من تربية الوالدين، وكل حاجة من تربية الوالدين نقولها فطرة وخلاص. لا يا جماعة، بلاش ندفن راسنا في الرملة، وبلاش فكرة ان احنا نهرب من سلم الطوارئ ده، ماشي؟ فيقول ابن القيم في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذ لم تستحي فاصنع ما شئت، بيشرح الجملة دي، بيقول إن في تفسيرين. التفسير الأولاني للحديث ده إنه على التهديد والوعيد، إنه على التهديد والوعيد، والمعنى: من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذا الحامل على تركها الحياء. ولذلك الحياء يمنع والحب يرفع، دي قاعدة من ضمن قواعد التزكية، اللي يفهمها يروح في حتة ثانية خالص. إن الحياء مانع والحب رافع، الحب يرفعك والحياء يمنعك، حياءك من الله بيمنعك، حبك لله يرفعك، حيائك من والدك يمنعك انك تغلط فيه، وحبك لي يرفعك في قلبه. ده سيستم في الحياة. القاعدة دي مريحة. عاوز حد كده يترفع ويبقى ليه مكان الحب. الحب ده طائر لا يحلق إلا في السماء. الحب ده طائر ما بيحلقش إلا فوق، حفش يقعد تحت. الحب بيرفعك، والحياء حجاب بيمنعك. بيقول ابن القيم إنها على التهديد والوعيد، يعني من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء. إذا الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يزعه من القبائح فإنه يواقعها. يقول إن المعنى الثاني للحديث، إحنا قلنا المعنى الأولاني هو للتهديد، طب المعنى الثاني للحديث، الكلمة جميلة أوي، بيقول إن الفعل إذا لم تستحي منه من الله ففعله. هنا صار بيقول لك إيه؟ يعني الحياء يبقى ميزان، واخدين بالكم؟ لو أنت مش هتستحي، خلاص بقى يا سيدي اعمل لنفسك فيه، الدنيا باظت. ده القول الأولاني بتاع ابن القيم. طب القول الثاني بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن في مؤشر إنك تعرف إن الحاجة دي صح ولا غلط. إيه هو المؤشر؟ التفسير الثاني إن هي مؤشر. إيه بقى؟ قال لك الفعل اللي ما تتكسفش منه من الناس اعمله عادي. واخدين بالكم؟ الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحى منه من الله. وصل الفكرة؟ واخدين بالكم؟ ولذلك بنقول لك إيه، وبنقول مثلا أخي أو أختي بتسأل سؤال ولا حاجة في طريقة التواصل مع حد يعني، فأنا أقول لها بكل وضوح، أقول لها طيب هل طريقة النقاش اللي بينك وبين الشيخ اللي بتسأليه، أو اللي بين حضرتك وبين مش عارف مين أختك مثلا، الكلام ده تتكسفي جدا ان الناس تطلع عليه؟ تتحرجي قوي ان الناس تطلع عليه؟ خلاص يبقى ايه؟ اقفلي الباب. واخدين بالكم؟ دي طريقة انك ينفع تتكلم بها مع الناس؟ لا، خلاف الاولى، خلاص اقفل الباب. واخدين بالكم؟ ده احد المؤشرات اللي تساعد في اخذ الايه؟ في اخذ القرار. ولذلك في اخت مرة قالت لي لفظ، اللفظ ده نفيس جدا عندي، ومعنى ارى من المعالي العالية جدا جدا. قالت مرة ان هي سايبة الموبايل بتاعها صدقة لله سبحانه وتعالى، وقف لله لو حصل لها حاجة. ثم قالت ايه بقى؟ قالت والموبايل ده انا مجهزان هو يتاخد مني في اي وقت، الحمد لله مش عليه حاجة احتاج اللي انا اشيلها ايه لو حصل لي اي حاجة في اي وقت. فده معنى عالي جدا وضبط من الضوابط التوفيق لله سبحانه وتعالى، انك تتعامل مع الموبايل بالطريقة دي، انه عادي جدا يتسرق مني، انه حد ياخده مني عنوة، ان انا موت فيتفتح. فشوفوا اما في واحد يبقى عايش المعنى ده، معنى جميل قوي. واخدين بالكم؟ معنى جميل ان الموبايل بتاعك يكون احيانا بهزر كده مع الشباب، اقول لهم مين جاهز ان يسيب موبايله هنا يوم ونديه للاخ فلان وده انه يلعب فيه. طبعا انا لا افعل هذا يعني، ولا عمري اعمل كده. فكان ايه هي الفكرة فين؟ انك تتخض، انك تفوق. ايه ده؟ لا هو ده ما خلي بالك ده هيحصل. بصوا يا جماعة، اكتر حاجة الناس مسكاها ليه النهار ايه هي؟ لازم هتقولوا موبايل طبعا، عشان انا وجهتكم التوجيه ده، فانتوا هتقولوا موبايل، خلاص لازم تقولوا موبايل. فاكتر حاجه الناس ماسكاها ليه النهار الموبايل، صح؟ انتوا عارفين اول حاجه بتتسحب منك اول ما تموت ايه؟ الموبايل. اول حاجه، اول ما تتخبط، اول ما تموت، اول ما يحصل لك اي حاجه ياخدوه من جيبك. فاول حاجه هتتسحب منك اكتر حاجه انت مسؤول بيها. خلي بالكوا بقى ان الباب ده مهم قوي. فالمعنى النفيس بتاع ابن القيم رحمة الله عليه، المعنى الثاني ده جميل برضه. يبقى إذن المعنى الأولاني زي ما هو بيقول لنا ان المعنى الاولاني ده على سبيل التهديد، اعملوا ما شئتم بقى براحتك طالما انت ايه فقدت الحياء، والمعنى التاني لا المباح. خلاصة ان الحياء ده يا جماعة متعة، لدرجة ان ابو بكر ابن ميمون بيقول ان هو دق الباب على الامام الحميدي، الحميدي ده شيخ مين؟ البخاري، وظن ان الحميدي فتح له يعني اذن له، فدخل فوجدوا مكشوف الفخذ يعني فوق الركبة كده يبتع، فبكى الحميدي اتضايق، شيخ كبير بكى عيط. سبحان الله، اللي زعلك قوي كده؟ قال ايه بقى؟ قال والله لقد نظرت الى موضع لم ينظر اليه احد منذ ان عقلت. قول له انت شفت منظر محدش شافه، يعني طبعا مراد من غير محارمه، يعني منذ ان عقلت. امال بقى اللي قاعد لابس مش عاوزين نتكلم، كل واحد عارف وضعه عامل ازاي وحياته عامل ازاي. بصوا يا جماعة، في حاجات عارف كده عم تبقى انت قاعد مع علماء فيزياء، يعني انت ركبت القطار كده وركبت الطيارة، فربنا بقى ابتلاك انك قاعد في الكرسي اللي بين اتنين فيزياء، والاتنين دول بقى ايه خلاص المشعشعة معاهم ودايسين، انت بتبقى فاهم حاجة؟ مش بتبقى فاهم حاجة صح؟ وهم قاعدين يحسبوا مش عارف الايه بتاعه مصدع، وانت تقول الله يهديكم يا جماعه انا ماله، يعني يا جماعه هي الفيزياء دي هتاكلني عيش يا جماعه، اللي انتوا ايه اللي في الصداع اللي انتوا بتعملوه ده؟ هم لما بيشوفوك كده بيعملوا ايه؟ بيبتسموا صح ويهزروا شويه كده وبتاع. طب هم ليه خدوك كده بالهدوء ده ليه؟ زي الامام احمد لما خد عمه على الهادي كده وريحه، عمه بيقول له يا احمد ما تقول لهم بقى، عم اتسجن، بيقول له يا ابني ما تقول لهم الكلمة اللي هم عاوزينها وريح دماغك، قال له يا عمي لو كان عقلك مثل عقلي لاسترحت، انت لو عقلك زي عقلي كنت انت هتستريح. الامام احمد بيقول له ايه؟ انا يعني في حاجات انت مش هتلقطها. طب انا بقول لي الكلام ده ايه علاقته باللي انا بقوله؟ ان بعض الناس ممكن ما يستوعبش كلام الحميدي، وفي ناس دلوقتي يستوعبوه كويس قوي، بل ممكن يكونوا هم عدوا على مواقف كتير هم كانوا زي الحميدي جدا. لكن في اشخاص مستغربه او عادي جدا بيلبس البنطلون متقطع قدام ناس كتير قوي، وهي عادي جدا ان هي الدنيا ايه سداح مداح. ففي حاجات مش هتطلقت زي كده، مثلا واحد يكلمك في قيام الليل وانت شايف ان صلاه العشاء ديت اخر حاجه بتحصل في الليل في العلاقه مع الله سبحانه وتعالى بالليل، فواحد بقى يكلمك بقى في فنيات معينة كده مش هتبقى مدرك ان ليه هو قايم متضايق وبيصلي الفجر متضايق، فتقول له مالك؟ فلا ما فيش يا عم. ايه في ايه؟ ما يا عم ما فيش خلاص. تضغط عليه يقول لك ما فيش، بس انا للأسف شديد ضابط المنبع على الساعة 2 وما صحتش الا الساعة 3 وربع، يا دوبني اتوضيت وبتاع صليت الشفع والوتر وانا فجر اسف. فاحيانا بتبقى انت في حته تانية، الراجل ده بيقول ايه؟ لا هو الراجل ده بيتكلم في حته يعني اللي في الجامعه دي فاهمينه كويس قوي، عارف في واحد هيروح يبقى باصص له يقول له ايه؟ يعني يقول له يعني قدر الله ما شاء فعل، وربنا ان شاء الله يعني يخلف عليك خير، وان شاء الله لك في النهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكوره، استعن بالله اكثر من الايه؟ ان شاء الله من النوافل. وفي واحد تاني يقول له ايه؟ يا عم خضتني يا عم خضتني، زي حنظلة ماشي في الشارع يبكي، حنظلة ماشي بيبكي، راجل رايح ماشي بيبكي، فمين شايفه؟ أبو بكر الصديق رايح الضيعة. رايح فين أبو بكر؟ رايح الضيعة، يعني الضيعة مش رايح يضيع، لا رايح الضيعة يعني رايح الشغل، كان يعني إيه الأرض بتاعته والمزرعة فرايحها. أبو بكر الصديق هو ماشي فقال له مالك يا حنظلة؟ إيه في إيه؟ في رواية كانت الدموع تسيل على وجهه، فقال له إيه؟ قال له نافق حنظلة. الله أكبر، نافق حنظلة، حتى مش بيقول له أنا نافقت أنا بيت منافق، قال له لا لا عارفه، قال له عارف حنظلة؟ حنظلة ده بقى وحش. فبقول له نافق حنظلة، كأننا بقى بيتكلم على واحد تاني خالص لا يستحق ان ينتسب لي. فبيقول له نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال له نكون عند رسول الله فيذكرنا فيذكر فيذكر الجنة والنار فكأنها رأي عين. إذا خرجنا بقى وأعسفنا الأزواج وقعدنا مع الأولاد ولعبنا وبتاع، فأصابتنا إيه يعني، أصابنا ما أصابنا من الدنيا. بيقول له الحرارة دي اتفقت. أبو بكر يقول له إيه؟ يا عم خضتني الله يهديك. وده قال لي فيه النفاق، تعال تعال تعال تعال معايا تعال معايا النهاردة في إن شاء الله في أنا عازم عمر رضي الله عنه على كتف شاه، الله أكبر، وفي واحد جاي من اليمن هيعمل لنا إيه، هيعمل لنا رز وبخاري حاجة تحفة، تعال تعال. لكن قال له إيه بقى؟ بكى لما شاف حنظلة، تأثر أبو بكر فقال له إيه؟ قال له والله إني لأجد مثل ما تجد. يا نهار أبيض، ده أنا عندي نفس المشكلة. فعلى طول قال له إيه؟ قال له هلم بنا إلى رسول الله. يلا. الناس دي يا جماعة عارفيني، عارف اللي معاه عربية فيت أو 504 موديل 76 أو 73 في رواية، وعارفين المرايات في العربيات ديت ملهاش لازمة، يعني محطوطة كده من بابي كانوا يعني في حتة لازم تبقى جنب الشباك، قال لك مراية انك تسرح فيها لكن ما تبصش فيها، خلاص. عارفين المرايات اللي هي ملهاش لازمة ديت، العربية دي ما فيهاش الجهاز الحساس العالي اللي في الأوبل. فهو بقى يسمع ايه وانت بترجع كده ولا بتركن تيت تيت تيت تيت تيت، هو بتاع البروجيه ده، هو يقول لك هو بيلي بيتتت كده، هو عم انت عربيتك بتحسسه قوي ليه كده، انت دايما عربيتك حساسه وبتاع. انا عادي جدا انا عربيتي يركن السور عليها، مش هي تركن على السور، عادي جدا تستحمل. هو مش حاسس بالايه، هو في سبحان الله كلما بيكون الاماكن العاليه بيكون لها ميزان مختلف، زي الذهب كده كلما غلى ثمنه، الحاجه كلما غلت ثمنه تلاقي ان ايه، ان الميزان بتاعه حساس بالجرام، ميزان دقيق جدا. فالجهاز الحساس بتاع هؤلاء كان عالي، فبيقول بسرعه يقول لك انا حاسس ان في حاجه، واخدين بالكم؟ فاللي احنا المنازل اللي احنا بنتكلم فيها ديت من حياء وغيره، دي منازل يدركها فعلا الناس اللي لسه على بقايا الفطرة، حتى ولو كان تدين قليل. ليس من تهميش التدين، لكن الإعلاء لهذه الأخلاق الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه الأمور. يقول ابن القيم والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية. وهتلاحظوها يا جماعة، البنت اللي بتتفرج على أو يعني بتتكلم ولاد وبتعمل حاجات غلط كتير وبتاع، تلاقي صوتها عالي دايما. لو انتبهتوا كده هتلاقي صوتها عالي، هتلاقي ان في الضحك مع الرجال الغير محارم قريب جدا، هتلاقي ان الموضوع عادي. تتكلم مع اي رجل يحس كده برنة في ودنه مختلفة، يقول لك لا في رنة مش مظبوطة، رغم ان البنت ممكن ما تقصدش، بس الطريقة دي تحس ان هي كأنها تنادي عليه بصوت او اخر. انا طبعا ما بقولش ان كل صوتهم عالي عندهم مشكلة، لا تؤولوني ما لم اقل، أنا بدي بس مؤشرات. يقول والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، مش فارق معاه، يقولك عادي ولا فارق معايا مين يعرف. ولذلك مهم قوي عما تلاقي بنتك ولا ابنك تقولها طب خلاص احنا هنكلم بقى محمد وناخد رأيه ونستشيره في الموضوع، لا لا ما تقوليش للشيخ، لا لا لا ده هو مش عارف ايه، ما تقوليش لا بالله عليك يا امي انا بستفتي كتير مش عارف ايه والكلام ده كله. البنت اللي تقول لك كده او الولد اللي يقول لك كده عنده معنى جميل، ان هو ما زال يستحي من صالح قومه، فده معنى حلو. خلاص استثمروه كويس قوي، مش تموتوه. يعني ايه مش تموتوه؟ طيب وانا والله راح قايله للشيخ تروحي تقولي له بقى وبتاع، بس انت كسرتي حاجز كان ده من الحواجز اللي نفعاه، فلما كسرتيه ما حدش فيه حاجة هيبكي عليها. ولذلك الدعاء والداعية من الحاجات المهمة جدا جدا أن تعيد الثقة في العاصي، العاصي الذي ترك بابك، الذي يطرق الباب ليعود إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الشاب ده حاول تستعيد الثقة فيه، ومن استعادتك الثقة إنك تشعرها أنك تراها حقيقية، وإنك تشعرها إنها وهي فعلا يعني لا داعي للكذب، لكن مع الهدوء وكده فعلا هتكون كده، وهتبدأ تستعيد تاني الأمور دي. يقول والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، يقولك ما عادش فارق معاه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعل، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده البرنامج اللي أخذ من التوك توك والتكاتك اسمه مدمر في الحتة دي، مدمر في الحتة دي. سبحان الله، واحنا سبحان الله اليومين دول هي ثقافة التكاتك سواء في الشارع أو على مواقع التواصل، هي الحياة كلها بقت شعبي، واخدين بالكم؟ كله في الملأ، أقصد بشعبي ديت يعني في العالم كله. فكثير منهم يقول ابن قيم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله، يعني اللي بيتسموا أندر إيدج والكلام ده، شوفوا البنت عم تطلع ودنها مش عارف تعمل ايه بشكلها كده وبتاع، وتردد اغنية ولا الولاد والكلام ده كله ولا الانمي. جيل سبحان الله اول ما بدأ حياته بالمجاهرة، الجيل ده ربنا يستر عليه وربنا يوفق من ايه يرشدهم، لان حاجة صعبة قوي، لان ده بدأ بليفل عالي قوي، بدأ بمستوى في غاية الانحطاط. يقول والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياة، وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبقى في صلاحه مطمع. يا سلام، بيقولك بقى اللي يوصل للمستوى ده يقولك خلاص إن ده وصل مرحلة الصلاح فيه صعب. عشان كده مهم جدا جدا زي ما كنت من شويه بقول انك تحاول تعيد الحياء لكل عاصيه، اما تعيد الحياء تدريجي ليها وبالراحه هيبقى في مطمع كبير للصلاح. يقول والحياء مشتق من الحياه، شوف الكلام الجميل، يعني عاوز يقولك ان الحياء بالهمزه مشتق من الحياء، الحياة اللي هي التاء، الحياة دي يعني كلما انطفأ الحياة انطفأت حياتك. والغيث يسمى حيا، سبحان الله، المطر بيسمى حيا. عشان كده انا عاوز كل اخت تدي نفسها كام في الحياة من 10، ومش عاوز حد يكتب، بس انت بينك وبين نفسك تحس انك تاخدي كام، انت كده بينك وبين الناس. وعلى فكره يا جماعه بصوا، ممكن حد يقول لك هو الحياء معناه ايه، في حاجات يا جماعه لا تشرح، من المعضلات شرح الواضحات. زي واحد يقول لك هو الحب معناه ايه، الحب تعريفه نطقه، تعريف الحب انك تقول الحب بس، فالحياء ده مش ايه، مش تعريف، ماشي؟ فالحياء مشتق من الحياة. يقول لأن به، ويقول لك أن الغيث يسمى هكذا لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك بالحياة حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين. يا سلام على الكمال، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحي من الله عند معصيته استحي الله من عقوبته يوم يلقاه. يا سلام يا سلام على الجمال وعلى الرقي. وابن القيم بيحاول يقفل الخطيرة بقفلة فيها رغبة عالية قوي وفيها فتح الباب للرجوع. بيقول لك ايه يا سيدي، غلبتك نفسك الأمارة وخلاص وقعت في المعصية؟ بيقول لك ما تجمع، اوعى تطفي الحياء، خلاص كلنا عصاة وكلنا ذاك الرجل. وقعت في المعصية استحي، تبقى مكسوف كده وانت ايه ومبلول كده، عامل زي العصفور اللي المطر نزل عليه ومكسور كده. بقول لكم من استحيا من الله عند المعصية استحيا الله من عقوبته، من عقوبته، يبقى هو يستحق العقاب لأنه فعل المعصية. لكن لما استحيا الله حيي ستير. فابن القيم بيقول لنا كلمة جميلة قوي، إن من استحي من الله عند المعصية استحي الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. إيه تاني من عقوبات الذنوب اللي ابن القيم بيقولها؟ مش كل حاجة هنقولها، فهنأجل الباقي للأيام القادمة إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.